وإذا أراد أن يصلي صلاة الضحى فليصلي صلاة أخرى. لهذا الشخص هذه تقول لك أضحية وعليها أن يأتي بعقيقة. التلفظ المنوي غير مشغول، كان يقول قبل الصلاة لبيك اللهم صلاة تقبلها، هذا غير مشغول. بعض الإخوان يقول أنه يجعل الكتاب يعني يحجز بالمحل ويأتي ويقول يعني وخر جالس لشخص ثاني. على كل حال كون الإنسان يراعي المحلات من سبقه لكتابه ونحوه، محله في المسجد واسع. إذا صلى شخص نافلة وأتى شخص وصلى خلفه الفرض فما الحكم؟ حكم أن صلاة هذا صحيح، هذا الشخص الذي صلى هو منفرد، وإذا أتى هذا الشخص وصلى معه فإنه يكون مأموما، يكون إماما له، وهذا مأموم وهذا متنفل وهذا مفترض، وتصح صلاة المفترض خلف المتنفل كما في حديث معاذ السابق. وفق الله جميع، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يعني يصلي حسب حال، طب الله نستر استطاع يقف يقف ولا يصلي وجاء يتوزع بين الجهة إلى جهة.